ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. اشفهم أجمعين وعافهم أجمعين وارفع بأسهم وضرهم وغيمهم يا ربنا. أبطل أسحارهم العظيمة أبطل يا ربنا سحرا قديما عظيما شديدا أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أبطل يا ربنا أسحارهم أبطل يا ربنا أسحارهم ماكولة ومشروبة ماكولة ومشروبة مشمومة ومرشوشة. أبطل يا ربنا سحرا قديما حسدا وحقدا عليهم ظلما وانتقاما فيهم. أبطلها كلها كلها كلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون عليهم وآثار الحسد والعيون فيهم. أبطلها يا ربنا في الوالدين أبطلها يا ربنا في الوالدين أبطلها يا ربنا في الذرية أبطلها يا ربنا في الوالدين أبطلها يا ربنا في الذرية أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد وآثار عيون فيهم وعليهم وآثار عيون وأحساد عليهم وفيهم وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا السحر القديم أبطل يا ربنا الحسد الشديد أبطل يا ربنا السحر القديم أبطل يا ربنا الحسد الشديد أبطل يا ربنا السحر القديم سحره بطونهم أسحار في بطونهم أسحارا في بيوتهم أبطلها يا ربنا قديمة أبطلها يا ربنا عظيمة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا في الوالد والولد أبطل يا ربنا سحرا في الوالد وفي الولد أبطله يا ربنا تجمد وتحجر وتصلب أبطله يا ربنا في الرأس أثر على الفكر والعقل والإدراك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا سحرا في البطن أبطله مربوطا ومعقودا أبطل هذا السحر العظيم أبطل هذا الحسد الشديد وآثار العيون أبطل هذهم وعليهم وبينهم أبطلها فيهم وعليهم وبينهم حرك يا ربنا ساكنها حرك يا ربنا ساكنها وأنطق يا ربنا صامتها وأنطق يا ربنا صامتها وفك يا ربنا مربوطها وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا واذل يا ربنا محكما وزع يا ربنا مثبتا وزع يا ربنا مثبتا في البطن وفي الراس وفي الظهر مربوطا في البطن وفي القلب وفي الصدر وفي الراس وفي الظهر معقودا فكه يا ربنا فكا فكه يا ربنا فكاً اصهر يا ربنا هذه العقد واخرج يا ربنا هذه المرابط الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطل يا ربنا هذه الأسحار حسدا وحقدا فيهم حسدا وحقدا عليهم حسدا وحقدا فيهم حسدا وحقدا عليهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله فيها عين جارية فيها عين أطر يا ربنا أثر عين على الوالد والوالدة وعلى الذرية يا ربنا أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين حاقدة قديمة أبطلها يا ربنا قديمة ابطلها يا ربنا قديمة اطر يا ربنا زرع عين اطر يا ربنا زرع عين اطر يا ربنا زرع عين اطر يا ربنا زرع عين حاسدة حاقدة اطر يا ربنا زرع عين اطر يا ربنا زرع عين اطر يا ربنا زرع عين اطر يا ربنا زرع عين حاسدة حاقدة اطر يا ربنا زرع عين اطر يا ربنا زرع عين اطر يا ربنا زرع عين فيهم وعليهم خطر يا ربنا زرع عينا اذهب يا ربنا اعراضها من الوالد والولد من الاب من الام من الذرية من الذرية من الحار والغار اطر يا ربنا هذا الاثر اثرا دائما قويا عظيما شديدا اطل يا ربنا ابطلها من الوالدين اطل يا ربنا سحرا قديما في الوالد وفي البيت اطلها يا ربنا كلها هي عظيمة متينة سميفة اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقدرتك الله أكبر اطل يا ربنا العين اطل يا ربنا السحر الله أكبر اخرج يا ربنا ماردة اخرج يا ربنا مفرقة اخرج يا ربنا مريضة اخرج يا ربنا ماردة اخرج يا ربنا من ملوك الجن في أجسادهم اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج يا ربنا سلاطين الجن اخرج يا ربنا فراعنة الجن الله أكبر بسم الله اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد اهل يا ربنا العقد بسم الله اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اهل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا هذا السحر في البيت اكلوه وشربوه قدم لهم غداء عشاء بسم الله اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا العقد قوية احللها يا ربنا قوية متينة صلبة عظيمة تهجرت تجمدت تصلبت اللهم اعطلها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها على الطلاق على الشقاق وعلى الامراض وعلى الامراض وعلى الامراض وعلى الادواء على السكري والضغط وعلى الجلطة وعلى الجلطة وعلى الالام والاوجاع اجد الطب الحديث فيها اطري يا ربنا هذه الاحساب والعيون اطري يا ربنا هذه الاسحار العظيمة القديمة اطلها يا ربنا كلها كلها كلها اطري يا ربنا السحر اطري يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر اطري يا ربنا السحر اطري يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطة اهل يا ربنا معقدة يا ربنا على وسوسة وسوسة وسوسة وسوسة وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الألم والأوجاع وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير اللهم اطل هذه الأسحار اللهم اطل هذه الأسحار والأحساد والعيون اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اخرجها يا ربنا اخرجها من الأجساد والبيوت من الأجساد والبيوت اطلها يا ربنا واخرجها اطلها يا ربنا على الآلام اطلها يا ربنا على الأوجاع اطلها يا ربنا اطلها قوية عظيمة متينة اطلها يا ربنا على الكسل اطلها يا ربنا على الخمول اطلها يا ربنا على طعنات في الجسد اطلها يا ربنا اطلها على الشلل وعلى التقييد تقييد تقييد الأطراف الأطراف على الحبس على الحبس على حبس الأنفاس على حبس الأنفاس على حبس الأنفاس على حبس على حبس الأيدي والأرجل على حبس الأجساد على حبس الأنفاس على حبس الأجساد على حبس على حبس الصدور على حبس الصدور والقلوب على ضيق الصدور وعلى الآلام والأوجاع اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون على الحبس على الحبس على الحبس على الحبس على الحبس على الحبس على حبس النفس على حبس النفس على ضيق على ضيق على ضيق على ضيق على ضيق شديد على ضيق شديد على الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى ضياع العقل وعلى ذهاب الرشد وعلى ذهاب الرشد وعلى وسوسة وعلى وسوسة وعلى هزال في الجسد وعلى ضيم عظيم وعلى ضر عظيم اللهم اطل هذا الحسد حسدا قديما قويا شديدا عظيما اللهم اطل هذه العيون عيون اطلها يا ربنا واخرجها هاي في الاحشار اطلها يا ربنا اطلها على صحة كانت وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد اللهم اطل يا ربنا هذه العيون حاسدة حاقدة اللهم اطل يا ربنا ترى هذه العيون على فصاحة وبلاغة على فصاحة وبلاغة على فصاحة وبلاغة اللهم اطل هذه العيون اطلها يا ربنا حسودة حقودة اطلها واطل يا ربنا ترى نفس نفس نفس في الجسد نفس سكنت الجسد والبيت اللهم اطل اثرها اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا مهلكة مميتة قاتلة اخرجي يا نفسا موسوسة موسوسة ممرضة مهدنة اخرجي يا نفس اخرجي يا نفسا اخرجي بامر الله اخرجها يا ربنا بحالك وقوتك وقدرتك اخرجها يا ربنا اخرجها من اللسان اخرجها يا ربنا عقدها في اللسان في اللسان على التلعثم على التلعثم اللهم احل يا ربنا هذه العقد واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله بسم الله احل يا ربنا هذه العقد احللها واحد وصمد احل يا ربنا على الامراض احللها يا ربنا على العقل على العقل على المخ على الادراك على السمع على البصر في الوجه على اللسان على الفصاحة على البيان على البيان على الفصاحة على البيان احل يا ربنا هذه العقد في القلب في القلب في القلب ماسكة ماسكة مثبتة مثبتة على القتل على القتل في القلب في القلب في القلب في القلب مربوطة مربوطة برياض القلب بعضلة القلب معقودة مربوطة في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر على الهم على الغم على الكرب الشديد احللها فكها احللها فكها احللها فكها احللها فكها يا ربنا احللها يا ربنا على الوالدين والذرية في الوالدين والذرية ومن حولهم في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت ومن حول البيت في البيت في البيت في الحي في الحي في البيت في البيت في الحي في الحارة في الحارة في الحارة احللها يا ربنا هذه العقد سحرية مرشوشة ومدهونة. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطلها يا ربنا ذابحة ذابحة طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة تطعن في الجسد لأجل القتل لأجل العذاب لأجل النكال. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج العيون والأسهار والأحسد أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا غائطا وبولا، أخرجها يا ربنا تعرقة، أخرجها عرقة، أخرجها يا ربنا مخاطة، أخرجها يا ربنا من الأطراف، أخرجها يا ربنا من الأطراف، ومن مسام الجلد، ومن ملابس الشعر. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا الأمراض، أخرج يا ربنا الأدواء، أخرج يا ربنا الأمراض، أخرج يا ربنا الأدواء، أخرج يا ربنا الضيق، أخرج يا ربنا الوسوسة، أخرج يا ربنا الوسوسة، أخرج يا ربنا الهلوسة، أخرج يا ربنا الوسوسة، أخرج يا ربنا الآلام، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرج عقدها، أخرج يا ربنا مؤثرها، أخرج يا ربنا مؤثرها. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحرا عظيما قديما قويا شديدا، اطله يا ربنا. اطل يا ربنا حسدا، حسدا قويا عظيما شديدا قديما قد عاف عليه الزمن. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل اثر حسد، حسد شديد، حسد حسد كاد ان يهلك الجسد، حسد على الوالد والولد، حسد حسد في البلد في البلد في البلد، حسد على البيت على البيت ومن اهل البلد ومن اهل البلد ومن اهل البلد ومن اهل البلد ومن اهل البلد. اللهم اطله يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله، حرف يا ربنا ساكنه. بسم الله بسم الله، حرف يا ربنا ساكنه. بسم الله بسم الله، حرف يا ربنا ساكنه. بسم الله بسم الله بسم الله، فك يا ربنا مربوطه واحلي يا ربنا معقدا، واحلي يا ربنا معقدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فك يا ربنا العقدة فك. بسم الله بسم الله بسم الله، فك رقبة فك رقبة. بسم الله فك رقبة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فك رقبة. بسم الله بسم الله بسم الله، فك يا ربنا رقابهم للرهان وقيود الأسحار والأحساد والعيون. يا ربنا فك رقبة. بسم الله فك رقبة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بطل بطل بطل بطل بأمرك وقوتك وقدرتك يا ربنا وعظمتك وبرحمتك بنا يا ربنا. ما كان في القلب ما كان في قلبه وقلبها، ما كان في صدره وصدرها، ما كان في بطنه وبطنها، ما كان في الوالدين وذرية، ما كان في ظهره وظهرها، ما كان في رأسه ورأسها، ما كان في قفاه وقفاها، ما كان في العمود الفقري، ما كان في العضلات، ما كان في الأعصاب، ما كان في العظام، ما كان في الأطراف والأكتاف والأرداف، ما كان في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن، ما كان في رحمها، ما كان في اليدين والرجلين، ما كان في الركبتين، ما كان في الركبتين، ما كان في الركبتين، ما كان في اليدين والرجلين، ما كان في اليدين والرجلين. اللهم اطل يا ربنا ما في الزوج لزوجته، ما في الوالد للوالدة، اطل يا ربنا ما في الزوجة لزوجها، اطل يا ربنا ما في الوالدة ما في الوالدة للوالد. الله أكبر. بسم الله، اطل يا ربنا ما في الذرية للوالدين، اطل يا ربنا ما في الوالدين للذرية، اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، حركها يا ربنا، حركها يا ربنا، حركها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك فك، انزع يا ربنا البلاء يا ربنا واخرج الاعداء، انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا البلاء واخرج يا ربنا الاعداء. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره في الوالد والولد. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا. سحراء تجمد وتسلب وتحجر. سحراء من الاقارب والجيران. سحراء من العمال. اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار. اطرها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطر السحر. اللهم اطر الحسد. عين واسحار واحساب عيون اطلها كلها طبقا عن طبقة. اطلها يا ربنا تكدست في الجسد. اطلها يا ربنا كثيرة في الجسد. قديمة في الجسد. اطلها يا ربنا قديمة عظيمة شديدة. اطلها يا ربنا من الوالد والولد من الحاضر والغائب. اطلها يا ربنا من الوالدين والذرية اجمعين. اللهم اطلها. اطلها من اجسادهم. اطلها من عقولهم. اطلها من افكارهم. اطلها من دمائهم. اطلها من عظامهم. اطلها من بطونهم. اطلها من فروجهم. اطلها من ظهورهم. اطلها يا ربنا اطلها. اطلها من النفسية. اطلها يا ربنا من بيوتهم. اطلها يا ربنا من احواشهم. اطلها يا ربنا. اطلها يا ربنا من غرفهم. اطلها يا ربنا من دورات المياه. اطلها يا ربنا من الصالات. اطل يا ربنا هذه الاسحار يا ربنا الاحساد والعيون. اطلها من اجسادهم. اطلها من بيوتهم. الله اكبر. اطلها يا ربنا قديمة. طاعنة على القتل على الهلاك على الهلاك على الدمار على الدمار على السعاسة على السعاسة على السعاسة. اللهم اطلها يا ربنا على الطلاق على الطلاق والشقاق والشقاق وعلى عدم الوفاق. بسم الله. بطل بأمر الله وقوته وقدرته كل سحر فيكم وعليكم وبينكم وفوقكم وتحتكم وعن ايمانكم وعن شمائلكم ومن بين ايديكم ومن خلفكم. بسم الله. بطل حسد شديد فيكم وعليكم وبينكم. بسم الله. بطلت اثار العيوب فيكم وعليكم وبينكم. بسم الله. بطلت اثار الانفس. الأنفس الخبيثة الرديئة الظالمة الطاغية. أطر آثارها يا ربنا من أجسادهم وعقولهم ونفسياتهم يا ربنا ومن بيوتهم يا ربنا. أطرها يا ربنا قديمة قوية عظيمة تغلغلت في أجسادهم. أطرها يا ربنا تخلخلت في بيوتهم. اللهم أطرها يا ربنا استشرت في دمائهم. اللهم اطلها يا ربنا تسري في اجسادهم. اللهم اطلها يا ربنا. الله اكبر. بسم الله. بطل بأمر الله. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. ونزعنا ما في صدورهم من غل. نزع يا ربنا ما في صدورهم. يا ربنا ما في بطونهم. يا ربنا ما في ظهورهم. يا ربنا ما في نفسياتهم. يا ربنا ما في الرؤوس. يا ربنا والأطراف والدم والعظم والبصر وما في بيوتهم من أثار السحر.

العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله اكبر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة عباد الله يفجرونها تفجيرا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقذفيه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ونزعنا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ونزعنا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يصهر به ما في بطونه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ونزعنا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يصهر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل الحسد اللهم احلل العقد اللهم فك المرابط اللهم فك المرابط يا ربنا يا ربنا فك المرابط فك مرابط سحرية يا ربنا وحسدية ومن آثار عيون قوية على الرأس على الرأس وعلى العقل وعلى العقل وعلى الإدراك وعلى الإدراك فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا وفي القلب وفي الصدر وفي البطن يا ربنا يا ربنا وفي الوالد وفي الولد وفي الوالدة وفي الوالد وفي الوالدة وفي الوالدة وفي الأولاد وفي الأولاد اهل يا ربنا ذي العقد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل الاسحار كلها اطلها يا ربنا قديمه اطل يا ربنا احسادا قديمه واثار عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون قديمه تغلغلت وتخلخلت اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها للجسد ربطت وللاعضاء تعقد في الاعضاء تعقدت اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا عيون عيون عيون عيون ما برك اصحابها ما برك اصحابها ما برك اصحابها عيون عيون على شهاده شهاده عاليه عيون على سباق على سباق على سباق على خطابة وفصاحة على شهادة عالية عيون واحساد عيون واحساد على بلاغة وفصاحة عيون واحساد اللهم ارطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ارطلها يا ربنا على علو رتبة ومكانة وعلى قوة وحيوية ونشاط